قاطعت أيضا من الضالين ففرت منكم لن أخفتكم فوهب لي ربي حكمه وجعل لي من المرسلين وتكلم من علي عبد بن إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما إن كنتم موقنين قال لي حرام ولا تسمعوا قال ربكم رب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم مجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسنونين قال أوجئتكم بشيء مبين قال فأت به إن كنتم صادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع فإذا هي بيضاء النضير قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجوا أخاه وابعث في المدائن حاشين لتكبر سحار عليم فاجمع السحرة في ميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون